باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. نعم. ثم قال البخاري باب أصحاب الحراب في المسجد. هذا الباب استثناء مما مضى، مستثنى هذا الباب ما مضى معنا في باب المرور في المسجد، النهي عن المرور بالنصل غير مغمود، يعني من يريد أن يمر في المسجد ومعه من نصل، معه سلاح، معه كذا، لابد كما قلنا أن يكون إيش؟ غير مكشوف. هذا الحديث أو هذا الباب مستثنى مما مضى، فيجوز أن يعني يدخل الإنسان في ومعه سلاح أو سهام أو سيوف في المسجد لغرض معين والسلاح مكشوف بقصد التدرب على الجهاد ونحو ذلك، فهذا لا بأس به وهو مستثنى، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هنا للحبشة الذين كانوا يتدربون يلعبون ويلهون بالحراب هنا لقصد ماذا؟ التمرن والتدرب على الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح المدني صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن خالته عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون، يعني ينظر إليهم يلعبون في المسجد، وهذا فيه جواز كما قلنا اللعب أو اللهو بما هو نافع في المسجد بالسلاح، وكان السلاح وهم يلهون ويلعبون به أو يعني يحركونه كان أيش؟ غير مغمود، كان مكشوفا، فهذا استثناء مما مضى، وفعلوا ذلك طبعا لضيق الأماكن في ذاك الوقت، فلا بأس إذا كان المسجد واسعا وفيه سعة أو في بناء المسجد والتدرب على السلاح والجهاد ونحو ذلك هذا مستثنى، أما أن الإنسان يمر والناس فيه ويؤذيهم بالسلاح فهذا الذي لا يجوز. أما في هذه الحالة طبعا هنا الحبشة أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوقت وقت عيد، وقت عيد وقت له فيه ساعة فيها توسعة ولقصد التدرب على الجهاد، هذا كله ماذا؟ لا بأس به وهو مستثنى مما مضى. قالت نعم أنظروا نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، يعني جاءت وتنظر إليهم بردائه، يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وهذا في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ويعني سماحته مع أهله ومعاشرته اللطيفة معهم، سمح لها بأن تنظر إليهم ويسترها طبعا تكون لئلا يرونها لئلا يرونها الحبشة، هؤلاء تكون في مكان مستور فيه مستورة هي. وطبعا هذا فيه يعني جواز أن تنظر المرأة إلى يعني إلى عموم الرجال، تنظر المرأة إلى عموم الرجال يعني نظرة كما يقال يعني نظرة إلى إلى إلى يعني إلى أعيانهم، نظرة عامة كما يقال، يعني كما تنظر في الطرقات مثلا في تنظر إلى المصلين ونحو ذلك، هذه النظرة العموم، نظرة العموم والأشخاص، ترى مثلا أشخاصهم شخوصهم هذا لا بأس به، وهكذا عائشة ما كانت عائشة تراهم من بعيد يعني وهم يلعبون ويلهون، فلا بأس المرأة أن تنظر مثلا إلى مصلين من بعيد يصلون، خاصة مثلا الحائط تعتزل المصلى تشهد الصلاة، لو نظرت إلى شخوصهم لا بأس بهذا، أما أن تنظر المرأة إلى رجل معين نظرة تأمل ونظرة شهوة ونحو هذا الذي لا يجوز، كذلك الرجل نفس الشيء ينظر إلى المرأة نظرة تأمل وشهوة وتمحص هذا الذي لا يجوز. أما نظرة على العموم يعني أنت أحيانا مثلا تسوق في السيارة تجد مجموعة من النساء تنظر إليهم خشية أن تصطدم بهم مثلا، أو المرأة كذلك تنظر إلى في الشارع في الأسواق تنظر إلى الرجال نظرة عموم يعني بقدرها بحاجتها. أما نظرة التأمل هذه خاصة عند البيع والشراء ويجلس الرجل هكذا بحلق في المرأة أو المرأة تنظر إليه نظرة ها فيها شيء من التأمل والشهوة، هذا لا حرام والذي لا يجوز. فنتنبه ولا يستغل يعني كما استغل البعض هذا الحديث وانظر عائشة تنظر إلى الرجال فلا بأس ونحو هذا الكلام، هذا كله غير صحيح. إنما كان تنظر إليهم نظر على العموم هكذا إلى شخصهم من بعيد فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به.